أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إبطال الحجية التخييرية، بمعنى أن يكون دليل الحجية شاملا لأحدهما لا على وجه التعليم. ذكرنا في الدرس السابق أن النظر في إبطال الحجية التخييرية كان ينحصر بدعوى أن إثبات الحجية التخييرية يحتاج إلى أن تكون الحجية متعلقة بالجامع، والحال أن ظاهر آية النبأ وغيرها من الآيات والأدلة تدل على الحجية المتعلقة بالفرع لا بالجامع. يعني آية النبأ لم تقل لنا صدق أحد الثقتين، فقال صدق الثقة، وهكذا بقية الأدلة. الشهيد الصدر في مقام الجواب عن هذا البيان قال لا ينحصر إفادة الحجية التخييرية بتعلق الحجية أو دليل الحجية بالجامع، بل يمكن أن نحافظ على الظاهر من تعلق دليل الحجية بالفرد ومع ذلك نقول بالحجية التخييرية. بهذا البيان أنه يمكن لنا أن نقول صدق الثقة، هذه صدق الثقة مطلق، سواء نافاه خبر ثقة آخر أم لم ينافي. من أين جاءت المشكلة؟ من أصل صدق الثقة أو من إطلاقه؟ جاءت المشكلة من الإطلاق، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن ماذا؟ لا عن أصل الدليل، وإنما نرفع اليد عن الإطلاق. رفع اليد عن الإطلاق معناه التقييد، هذا معنى رفع اليد عن الإطلاق. فعندنا دليل وعندنا إطلاق، رفع اليد عن الإطلاق نأخذ بالدليل لكن بقيد بشرط، هذا معنى رفع اليد عن الإطلاق. فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق فنأخذ بحجية الخبر بشرط أن لا يكون الخبر الآخر صادق. طبعا قلنا حينئذ تثبت الحجية التخييرية. اللهم إلا إذا كان عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، وأن كذب أحدهما يستلزم صدق الآخر. طبعا كما لا يتوهم، مثال ذكرته يوم أمس أنا صحيح، لا يتوهم كما في بعض الحواشي أن هذا الأمر ينحصر بصورة التناقض. لا، حتى في غير صورة التناقض لو علمنا من الخارج، كما في مثل صلي الجمعة وصلي الظهر، بين صلي الجمعة وبين صلي الظهر لا يوجد تناقض، لكن نعلم من الخارج أن كذب أحدهما يستلزم صدق آخر. ليه؟ لعلمنا بأنه في ظهر يوم الجمعة حتما تجب صلاة إما الظهر وإما الجمعة، فإذا علمنا بكذب أحدهما يستلزم صدق الآخر، وإلا يلزم ماذا؟ خلو الظهر يوم الجمعة عن وجوب صلاة، وهذا نعلم من الخارج بطلان، فلا ينحصر بصورة التناقض، بل بصورة التناقض يصدق هذا الشيء لكنه لا ينحصر بهذه الصورة. ولو عبر بهذا التناقض بالذات أو التناقض بالعرض لصح الكلام. بين صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة يوجد تناقضا بالذات، بين صلي الظهر وصلي الجمعة يوجد تناقض بالعرض باعتبار قيام الدليل على وجوب إحدى الصلاتين، حينئذ يكون المطلب الصحيح. فإذا خلاصة المطلب، ثبت لدينا إمكان الحجية التخفيفية. لقائل أن يقول طب وما قيمة ذلك؟ ما هي أثر الحجية التخييرية؟ ما دام مرجعها إلى الأخذ بأحدهما غير المعين، فلا نستطيع أن نأخذ بهذا أو بذلك، فلا ثمرة للقول بالحجية التخييرية ما دمنا لا نعلم أيهما صادق وأيهما كاذب. فأي فائدة لذلك؟ يجيب المصنف يقول تظهر الفائدة في نفي أساس. مثلا لو ورد الخبر يقول تجب الجمعة، وخبر يقول تحرم الجمعة، وقلنا بالحجية التخييرية تظهر الثمرة في دفع احتمال الكراهة، فنستطيع أن نفتي بأن صلاة الجمعة ليست مكروهة، ليست مستحبة، لأن الحجية التخييرية تقتضي صدق أحدهم، فإن كان الصادق هو الواجب الوجوب فهي ليست بمكروه، وإن كان الصادق هو الحرمة فهي ليست بمكروه. فإذا فائدة الحجية التخييرية نفي الاحتمال الثالث على مفاد المتعارضين، مفاد المتعارضين الوجوب والحرمة، الاحتمال الثالث الكراهة أو الاستحسار. فإذا هناك ثمرة لنفي الحجية، لإثبات الحجية التخييرية، وكفى بذلك الخبر. نعم سوف يأتي عن قريب إن شاء الله أن المصنف يرفع اليد لا عن هذا البحث، يرفع اليد عن إطلاقه. كيف؟ الآن ماذا أثبتنا نحن؟ أثبتنا أن الحجية التخييرية ممكنة. بأي بيان؟ بدعوى أننا نرفع اليد عن إطلاق الدليل ويصبح الدليل مشروطا. ألم نثبت الآن هذا يوم أمس واليوم؟ فيصبح الدليل مشروطا، خذ بأحدهما إن لم يكن الآخر صادقا. هذا الكلام بنظر المصنف صحيح، لكن أين؟ في الأدلة اللفظية. أما لو كان دليل الحجية إجماع أو عقل أو سيرة فهذا الكلام لا يتم. لماذا؟ باعتبار أن الإجماع والعقل والسيرة من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية ليست لها إطلاق حتى نرفع اليد عن إطلاقها، بل ترفع اليد عن أصل الدليل لا عن إطلاقه، ليس لها إطلاق، فإن الدليل اللبي لا إطلاق له. فإذا ليس كما يقال بأن المصنف بعد قليل سوف يغير مبنى. المصنف لم يغير المبنى، يعتقد بهذا المبنى، ولكن بعد قليل سوف يبين أن هذا إنما يتم فيما كان للدليل إطلاق. أما لو كان الدليل من قبيل العقل أو الإجماع أو سيرة العقلاء فهذا الكلام لا يتم باعتبار لا إطلاق لهذا النوع من الأدلة. القول بالتخيير في المتعارضين ذاك على أساس الدليل الخاص، القول بالتخيير بين المتعارضين سوف يأتي لنا. الآن نحن نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية شيء ومقتضى الدليل الخاص شيء آخر. مقتضى الدليل الخاص في سوف يأتي آراء ثلاثة. رأي يقول بإعمال التساقط، ورأي يقول بإعمال المرجحات، ورأي يقول بالتخيير. طبعا هناك رأي ثالث أنه بالتوقف، ارجعه حتى تلقى إمام. هذا على مقتضى الدليل الخاص، أما الآن كلام على مقتضى أصل دليل الحجة. هنا قال المعروف هو التساقط. نعم. في مقابل المعروف شنو؟ في مقابل المعروف يعني باعتبار أن هذا البحث لم يكن مطروحا عند القدماء بهذه الطريقة، فلا نستطيع أن ندعي عليه الإجماع. نعم، يوجد من خالف في هذه التشقيقات الثلاثة. نفس المصنف الآن يخالف، يختار الشق الثالث أنه غير صحيح، بل يمكن القول بالحجية التخييرية، لكنه عمليا لم يلتزم به. ليه؟ لأن عمدة الأدلة على عمدة الأدلة الحجية إنما هي من قبيل السيرة العقلاء، فحينئذ ليس له إطلاق، بل نرفع اليد عن أصل الدليل. وين صرنا في القراءة؟ فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها. فأي فائدة في جعلهما؟ لأن الجواب أن الفائدة وين تظهر؟ في نفي الاحتمال الثالث. كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث. المقصود من الثالث يعني كل ما زاد على مفاد الدليلين، سواء كان ثالثا أو رابعا أو خامسا، ليس من الضروري أنه نفي فقط ثالث. واضح؟ يعني كل ما زاد على مفاد الدليلين. مثلا تجب الجمعة وتحرم الجمعة، الثالث هو الاستحباب، الثالث هو الكراهة، الثالث هو الإباحة، هذا كله منفي. واضح المقصود من الثالث؟ أن الفائدة نفي احتمال ثالث، لأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعليا، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. يعني دليل الحجية إذا دل على الحجية التخييرية ماذا تفهم منه؟ أن أحد الدليلين صادق، وإن لم يتعين لدينا أحد الدليلين صادق. فإذا نأخذ بالقدر المشترك، إن كان الوجوب هو الصادق فينفي الكراهة، إن كانت الحرمة هي الصادقة فينفي الكراهة. فإذا الفائدة هو نفي الاحتمال الثالث، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. وعلى ضوء ما تقدم يلخص المطلب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخر. وهذا قلنا أن لعل القول كان نظرهم في المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات. ملتفت جيدا؟ يعني إذا كان الدليل رقم واحد مع الدليل رقم اثنين بينهما تكافؤ من جميع الجهات، حينئذ يقولون بالتساقط. أما إذا كان ملاك أحدهما أقوى لا يقولون بالتساقط، فيكون هذا الاحتمال الذي ذكره المصنف خارج عن مقصود المشهور. ملتفت جيدا؟ والأمر سهل. ثانيا أنه في غير ذلك لا يشمل دليل الحجية كلا من المتعارضين شمولا منجزا، هذا الذي أخذناه في مناقشة الشق الثاني. ثالثا أنه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث. ما هي الفائدة من ذلك؟ لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مصالحا لصدق الآخر. ليش قلنا؟ لأن هذا غير معقول في حد نفسه. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. تنبيهات: قبل أن يشرع المصنف فيما يقتضيه الدليل الخاص، ذكر تنبيهات للنظرية العامة، يعني لما هو مقتضى القاعدة العامة في التعارض المستقر. التنبيه الأول حاصله أن التعارض المستقر طارد يكون بين دليل واحد وأخرى يكون بين دليلين. عجيب، كيف يكون تعارض بين دليل واحد؟ كلمة بين تحتاج إلى اثنين، أن بين تقع بين الحاشيتين، فعندما تقول بين يعني في قبل وفي بعد. كيف من جهة نقول التعارض بين ونقول دليل واحد أو بين دليلين؟ التفت جيدا باعتبار أن الخبرين المتعارضين يرجع التعارض فيهما إلى دليل الحجية، فدليل الحجية على الخبرين فرض يكون واحدا وأخرى يكون متعددا. ملتفت؟ لأن التكاذب بين هذا الخبر وهذا الخبر طارة يكون بلحاظ حجية السند وحجية الدلالة، حجية السند في أحدهما وحجية الدلالة في الآخر. الدليل على حجية السند ما هو؟ لنفترض سيرة آية النبأ. والدليل على حجية الظهور ما هو؟ لنفترض حجية الظهور. فيكون التعارض بين آية النبأ وبين حجية الظهور، فبين دليلين. وأخرى لا، لنفترض هكذا أنه عندنا دليل من ناحية السند قطعي والدليل الآخر من ناحية السند قطعي، إذا لا تعارض بين السندين، إذ لا تعبد في البيت. أنت سمعت من المعصوم الأول عليه السلام كلام، وسمعت بنفسك من المعصوم الثاني كلام منافي له، إذا بين السندين لا يوجد تعارض لعدم الحاجة إلى بحث السند هنا. للمفروض كلا الكلامين قد صدرا من المعصوم عليه السلام، فإذا لا يوجد تعارض في السند، وإنما التعارض بين ظهور الكلام الأول وظهور الكلام الثاني. فالتعارض بين الظهورين يرجع إلى حجية الظهور لشمولها للمتنافيين. حجية الظهور دليل واحد أو أدلة متعددة؟ دليل واحد. فبهذا البيان كان مرجع التعارض طارة إلى دليلين وأخرى إلى دليل واحد. فهناك صور وحالات متعددة، في بعضها يكون التعارض يرجع إلى دليلين وفي بعضها يرجع إلى دليل واحد، تحتاج إلى تطبيق وقراءة ما في بحث. إذن واضح المنشأ في ذلك. يقول الأول، هذا التنبيه الأول، أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوء على ضوئه طارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية حتى نعرف أيها من أي واحد يكون من الدليل الواحد وأيها يكون من الدليلين. الأولى، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا ظنيين دلالة وتعارضا معارضة مستقرة، يعني لا يمكن الجمع العرفي بينهما، يعني كانت النسبة بينهما إما تباين وإما عموم وخصوص من الشيء، ولم تكن النسبة عام وخاص أو حاكم ومحكوم. تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم، وهو هاهنا دليل واحد، وهو دليل حجية الظهور. ليش دليل واحد؟ لأن لا يوجد عندنا دليل للتعبد بالسند. ليه؟ لأننا فرضنا أن السند قطعي، لا يوجد دليل للتعبد بالسند. أنا سمعت من الإمام الأول صل الجمعة ومن الإمام الثاني لا تصل الجمعة، وهذا له أمثلة في الفقه كثيرة. وأنا رأيت عدة روايات لعلي بن مخزيار في أبواب مختلفة في الفقه، كأنه متخصص في السؤال عن هذه الحوادث، أنه ورد عنكم كذا وورد عنكم كذا، فماذا نفعل؟ يعني في أكو رواية في باب الطهارة، يوجد رواية من هذا القبيل في باب الخمس، يوجد رواية من هذا القبيل في باب صلاة المسافر، يوجد عدة روايات بنفس علي لمخزيار. مثلا في صلاة المسافر عنده رواية يقول أنه كنت عندما أذهب إلى مكة والمدينة أتم الصلاة لكوني قد سمعت من روى عنكم تقولون بالإتمام، ثم لاموني أصحاب وقالوا لي لا تفعل بل قصر الصلاة، فماذا أفعل؟ إذن يوجد طائفة من الروايات وردت عن إمام بتقصير الصلاة، وطائفة وردت عن إمام آخر بإتمام الصلاة، فبينهما تنافي. والراوي بنفسه سمع خبر إتمام الصلاة وخبر ماذا؟ تقصير الصلاة، لنفترض بنفسه عن المعصوم. إذن لا نحتاج إلى دليل على حجية التعبد بالسند، فيكون التعارض إذن بين ماذا؟ بين ظهوري قصر وأتم. واضح هذا الكلام؟ فإذا رجع التعارض بين مفادي الدليل إلى دليل الحجية، دليل الحجية واحد وهو حجية الظهور. الثانية، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة ظنيين سندا، يعني أنت تستطيع تستنتج من نوع الروايات أحيانا عن المقام العلمي للراوي. نفس تخصص ابن مخزيار في الأسئلة عن هذا رفع التهافت بين الروايات، فيدل على أنه على فقاهة الرجل المريد أن يحل هذه المشاكل. الثانية، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين، يعني ما معنى لفظيين قطعيين دلالة؟ مثل ماذا؟ ما معنى القطعي الدلالة؟ نعم، النص. مثلا رواية تقول تجب صلاة الجمعة، ورواية تقول تحرم صلاة الجمعة. تجب نص في الوجوب، تحرم نص في الحرمة. فإذا من ناحية الدلالة لا يوجد احتمال الخلاف، عندما لا يوجد احتمال الخلاف تكون الدلالة ماذا؟ قطعية. فإذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة ظنيين سندا، تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند. إذن الصورة الأولى أو الحالة الأولى والحالة الثانية يشتركان في أي شيء؟ إلى أن ما يسري إليه تعارض الخبرين ودليل واحد. غاية الأمر في الحالة الأولى هذا الدليل الواحد ماذا كان؟ حجية الظهور. وفي الحالة الثانية هذا الدليل الواحد ماذا كان؟ حجية السند. واضح الكلام؟ الثالثة إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسند، يعني مثل خبر واحد قال صل الجمعة وخبر واحد قال لا تصل الجمعة، إذا من ناحية السند ظني أو قطعي؟ خبر واحد ظني. من ناحية الدلالة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحكم. واضح هذا الكلام؟ إذا افترضنا، طبعا هذا الكلام على رأي بعض المعاصرين لا يتم، سابقا نقلنا لكم كلام أنه يرى أن الظهور ليس من الظنيات، حجية الظهور من الأدلة القطعية، فبناء على ذلك هذا الكلام كله لا يتم. إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور. هنا انتبه جيدا، هنا وقع الاختلاف أن التعارف هل يسري إلى دليل واحد أو إلى دليلين، يعني هل يسري إلى حجية الظهور فقط أو يسري إلى حجية الظهور وحجية السند. البعض يرى أن الدليل فقط يسري إلى حجية الظهور، ليه؟ يقول لأن التنافي أي التنافي بين صدق زرارة وصدق محمد بن مسلم لا يوجد تنافي، وإنما التنافي بين صل الجمعة ولا تصلي الجمعة، صلي ولا تصلي تنافي بين ظهورين، فإذن يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور فقط ولا يسري إلى حجية السند. شهيد الصدر لا يقبل هذا الكلام، بل يرى أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. لماذا؟ يقول يعني ما معنى قولك صدق زرارة وصدق محمد بن مسلم؟ يعني أعبدك بمفاد كلامهما، ولا يمكن للشارع المقدس أن يعبدنا بخبرين متنافيين، إذا في تنافي بلحاظ حجية السند أيضا، ولا ينحصر التنافي بلحاظ حجية الدلالة. إذا هذا التنافي مرجعه إلى التنافي بين دليلي السند والظهور. إذا في الحالة الثالثة تفترق عن الحالتين السابقتين في أي شيء؟ أن التنافي في الحالتين السابقتين صار إلى دليل واحد، بينما في هذه الحالة صار إلى دليلين. الثالثة إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟ قد يقال بعدد السريان، إذ لا محظور في التعبد بكلا السندين، وإنما المحظور في التعبد بالمفادين، ولكن الصحيح هو السريان، لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام. صدق زرارة معناه ماذا؟ يعني أنا أعبدك بما يقوله زرارة، لا يقال للشارع المقدس أن يعبدني بالمتناهيين. أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده. الصورة أو الحالة الرابعة، إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي، طبعا لماذا يركز على دليلين لفظيين؟ لماذا يقول لفظيين؟ نعم، يعني في غير اللفظيين لا يقع تعارف، حسب المقدم يعني لو كان الدليل على هذا الحكم سيرة العقلاء والدليل على الحكم المنافي الإجماع. لأنه هنا أصلا لا يكون هناك بحث عن الظهور أو عن السند. البحث عن الظهور إنما يكون في أي شيء، في الدليل اللفظي. نعم. إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة، والآخر بالعكس. يعني شوف مثلا ورد خبر واحد يقول تجب الجمعة، من ناحية السند هو ظني خبر واحد، من ناحية الدلالة هو نص تجب الجمعة. وورد خبر متواتر مفاده لا تصلي الجمعة، من ناحية السند قطعي لأنه متواتر، لكن من ناحية الدلالة نعم، من ناحية الدلالة لا تصلي الجمعة ظاهر في الحر. فإذا أحد الدليلين ظني سندا قطعي دلالة، والدليل الآخر بالعكس. في هذه الصورة يقول ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي، العبارة ما كان ينبغي أن يأتي بها. ليه؟ قرينة المقام تكفي عنها، لأنه إحنا عن أي شيء نتكلم؟ عن التعارض مستقر، يعني ما في داعي ينبه على هذا التنبيه. حتى ولو لم ينبه لا ضرر في الاتيان بها، لكن نقول لا نحتاج إليها باعتبار انتهينا نحن من بحث الجمع العرفي. فرضنا أن كلامنا في التعارض المستقر يعني الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه. إذا كان وسادا ومتواتر ما تصير أنه قرين على ماذا؟ هو أقوى من أقوى من ناحية السند، لكن من ناحية الدلالة أضعف. نفس الكلام قد تقول بالعكس من هذه الجهة، هذا لأنه أقوى دلالة فلا مرجح لأحدهم على الآخر، وهذا لا ربط لهم بالجامع العرفي. حتى لو قلنا أقوى سندا هذا يكون تقديم لرشحانه، هذا ليس جمعا عرفيا. يعني هذا إذا تتذكر الشهيد الصدر كيف رد على أنه لا يمكن الأخذ به، لا يمكن أن يشمل دليل الحجية أحدهما المعين، قال أنه في بعض الأحيان يكون أحدهما أقوى بلاكن، هذا ليس جمعا عرفيا. تبرنا كلامنا أنه هذا ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي لا يحتاج إليه، ذكره لا يضر، لكن التأكيد عليه لسنا بحاجة له ما دام الكلام عن التعارض المستقر، والتعارض المستقر هو الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه. إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند بمفرده، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان، وإنما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما، أي أحدهما الذي سنده ظني، ودليل حجية الظهور في الآخر الذي دلالته ظنية. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبقت النظرية السابقة. ما هي النظرية السابقة؟ أنه هي التساقط على رأي المشهور وعلى رأي المصنف أيضا. ليه؟ لأنه لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر. غاية الأمر إلى الآن يبقى ما ذكره في الشق الثالث أنه من بالإمكان الأخذ بالحجية التخييرية على نحو رفع اليد عن الإطلاق. هذا طبعا إذا كان للكلام إطلاق كما سوف يصرح بعد ذلك. الخامس، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسند، يعني دليل يقول صل الجمعة، خبر واحد صل الجمعة، بما أنه خبر واحد فظني السند، بما أنه صيغة أمر فظني الاندلاع. هذا الدليل الأول. معارضا لدليل قطعي دلالة وظنيا سند، مثل ماذا؟ مثل خبر واحد يقول لنا تحرم الجمعة، لكونه خبر واحد فهو ظني سند، لكونه نصا فهو قطعي الدلالة. وتعذر الجمع العرفي صار التفهيم. ماذا تلاحظون في هذه الصور وهذه الحالات الست؟ لا يوجد ذكر، طبعا هذه ليست بالحصر العقلي، ولا عندنا حالات أخرى مثل أن يكون كلا الدليلين قطعي السند وقطعي الدلالة. هذا لماذا لم يذكره المصنف؟ نعم، شنو واضح يعني؟ تعارض مستقر يعني. لا يوجد هكذا، لأنه لا يوجد عندنا هكذا، لا يوجد عندنا هكذا دليل. نعم، فلا بد أن يكون أحدهما محمولا على الطقية لو فرض وجود هكذا. لا يعقل لبيان الحكم الواقعي أن يصدرا كلا الدليلين من المعصوم بمفادين قطعيين، فلا بد أن يكون أحدهما محمول على الطقية. تبرنا. أما أن يكونا كلاهما لبيان الحكم الواقعي لا يفهم، فلأجل ذلك لم يفهم. فإذا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذر الجمع العرفي، أيضا هنا هذه العبارة كررها هنا ثانية، صار التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل السند في الآخر، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط. كيف جيدة؟ الصورة كيف صورناها؟ خبر واحد يقول صلي الجمعة، خبر واحد يقول تحرم الجمعة، بلحاظ السند كلاهما ظني السند، لكن هنا بلحاظ أن الظهور الظني يقع فيه التعارض، فلا يمكن أن يعبدنا بشيء ينافيه شيء آخر. وهنا بلحاظ السند يسر التعارض كما ذكرنا باعتبار أنه ظني السند، لكن بما أن هناك ترابط بين السند وبين الدلالة بما ذكرناه قبل قليل، لأنه هو لا يقول لنا صدق محمد بن مسلم مع قطع النظر عن مفاد كلامه، بل يعبدنا بكلام محمد بن مسلم بلحاظ مفاد الكلام، فحينئذ هنا في الأول لأن هذا قطعي، هذا قطعي الدلالة بحسب المفاد، في الأول يسري التنافي من السند إلى الدلالة، فيصبح التعارض بلحاظ السند وبلحاظ ماذا؟ الدلالة. يعني كما أنه لا يمكن أن يعبدنا بسندين، لا يمكن أن يعبدنا بدلالة هي مفاد لسند مع دلالة قطعية مفاد لسند آخر. لذا يقول ويؤدي ذلك إلى دخول الدليل السند الظني، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظنية دلالة في التعارض أيضا بما عرفت من الترابط والمحصن النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما يعارض كل من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر. يعني في الأول في صلاة الجمعة يوجد عندنا دليل تعبد سندي ودليل تعبد دلالي، وفي الدليل الثاني يوجد عندنا دليل تعبد سندي، هذا يعارض كلا دليلين في الأول، بينما في الثاني لا يوجد إلا دليل واحد، لأن المفروض أن الدلالة في الثاني قطعية فلا تحتاج إلى دليل على التعبد. السادسة، إذا فرضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا، فرضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا صلى الجمعة معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، يعني عكس هذه الصورة، بدل خبر الواحد في الثاني نكتب خبر متواتر، وبدل تحرم الجمعة نقول لا تصلي الجمعة، صار التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين حينئذ صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة للترابط بين السند والدلالة. والحمد لله رب العالمين.